حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف: في ترك الصلاة والصوم قدر ما تحبسك حيضتك عن ذلك الفعل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: اشتكت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يدل لأن الصحابيات كن يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خاصة أنفسهم في العبادات. المسألة الثانية: اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يدل على أن أحكام دم الحيض والاستحاضة فيها إشكال عند كثير من النساء. المسألة الثالثة قوله: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يدل على أن الحيض يمنع من الصلاة والصيام. والمسألة الرابعة قول: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يدل على أن دم الحيض إذا لم يكن متميزا على الاستحاضة فتقدر المرأة كم عدد أيام حيضتها فلا تصلي فيها لهذا الحديث. مثال ذلك: لو كانت امرأة ينزل عليها الاستحاضة 20 يوما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم حبيبة تنظر كم عدد أيام حيضتها، فإذا كانت 7 أيام تمكث 7 أيام لا تصلي، ثم بعد ذلك تغتسل. المسألة الخامسة قول: قدر ما تحبسك، يدل على أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا الصوم. والمسألة السادسة قول: ثم اغتسلي، يدل على أن دم الحيض موجب للغسل إذا انقطع أو قدر زمن انقضائه كهذا الحديث. المسألة السابعة قوله: فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها بالاغتسال، وليس فيه حديث يقوى على ما في الصحيحين بالاغتسال لكل صلاة، وهذا فيه مشقة عظيمة على النساء خاصة مع طول شعر رؤوسهن وكذا في البرد وغير ذلك. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قرأ مسلم ثم قال: وفي رواية البخاري: وتوضأ لكل صلاة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل. واختلف العلماء في هذا على قولين: القول الأول هو قول الجمهور أنها تتوضأ فقط لهذه الرواية، والقول الثاني وهو قول ابن عمر وعطاء وغيرهما أنها تغتسل لفعل أم حبيبة. والراجح كما سبق أنها تتوضأ فقط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان بما يعرف الطهر. قالت: كنا لا نعد الكدرة، هي اللون الأحمر المائل للسواد، ولا الصفرة، اللون الأحمر الدم الأحمر المائل للبياض. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنا لا نعد، يدل على أن العلامة الآتية قد أقر النساء عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصحة ذلك. المسألة الثانية قولها: لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يدل أن من علامات انقطاع الحيض خروج الكدرة والصفرة بعد الطهر. المسألة الثالثة قوله بعد الطهر، يدل على أن الكدرة إذا نزلت أو الصفرة مع وجود الحيض أنه ليس طهرا، وإنما لا يكون طهرا إلا يتوقف الدم ثم خرجت الكدرة أو الصفرة. وهناك علامة ثانية وهي توقف نزول دم الحيض، فإذا توقف الدم ولو لم يكن هناك صفرة أو كدرة فتصلي المرأة وتصوم. وإنما ذكرت معطية رحمه الله الكدرة والصفرة لالتباس بعض النساء إذا كانت مع الحيض، فهي تقول إذا كانت مع الحيض فهو حيض، فإذا كانت بعد الطهر بعد توقف الدم ثم خرجت فهو علامة من علامات. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أنه لا يجوز وطء الحائض، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، يدل على إهانة اليهود للمرأة فلا يأكلون الحائض، وبعض اليهود لا يجعل الحائض تنام في المكان الذي ينام فيه. المسألة الثانية يدل على أن اليهود فرطت في حق المرأة فلا يأكلوها، والنصارى غلت في حق المرأة فأجازوا وطأ الحائض، فأتى الإسلام مصط أن المرأة الحائض تؤكل ولا تطأ. المسألة الثالثة قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يدل على أن الحائض لا يجوز وطؤها فقط، وما عدا ذلك من جميع المعاملات فتعامل كأنها لم تحض، من النوم والأكل ولمس جسدها وهكذا. والمسألة الرابعة يدل اصنع كل شيء للنكاح، يدل على احترام الإسلام للمرأة فلا تعير بحيضتها ولا تهان بنزول حيضتها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان جواز مباشرة المرأة الحائض. قوله كان يأمرني فأتزر، تزر الإزار ما يوضع على حوض البدن من منتصف الجسم إلى أسفله. وقوله فيباشرني أي يلمسني. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، إذ وزوجته حائض يدنو منها ولا يشمئز من ذلك. والمسألة الثانية قوله فيباشرني وأنا حائض، يدل على جواز لمس الزوج لزوجته وهي حائض بما دون الوطأ. والمسألة الثالثة يدل على سماحة الإسلام واحترام المرأة، فمع حيضها لا ينفر منها كما يفعل اليهود. قال متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائضة قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان كفارة من أتى امرأته وهي حائض. هذا الحديث ذو العدة مسائل. المسألة الأولى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، يدل على تحريم وطئ المرأة الحائض لقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. المسألة الثانية قوله في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يدل على أن الإسلام دين نظافة فلا تطأ المرأة ودم منتن ينزل منها. المسألة الثالثة قوله يتصدق بدينار، الدينار يساوي 2.3 جرام، وسعر جرام الذهب هذا اليوم 155 ريالا، يعني قرابة 380 ريال تقريبا أو 400 ريال. المسألة الرابعة قوله أو نصف دينار، هذا التخيير حسب ما يراه المخرج الذي وطئ امرأته، إن شاء أخرج دينارا أو نصف دينار يعني قرابة 200 ريال تقريبا، سعر الذهب يزيد وينقص. المسألة الخامسة يدل على أن إتيان المرأة الحائض خطيئة وكفارته ما تقدم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في كفارة وطء الحائض، منهم من قال فيه الكفارة عملا بهذا الحديث، والقول الثاني أنه ليس هناك كفارة لأن الحديث ضعيف. وممن ذهب إلى الكفارة شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما حيث صحح هذا الحديث، وإخراج الكفارة في هذا أحوط إذا قرواه الخمسة وصححه الحاكم القطان ووقفه بعضهم، يعني جعله كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول ليس إذا حاضت المرأة لم تصلي، اتفق العلماء على أن المرأة لا تقضي الصلاة فتدعوها من غير قضاء لها، وهذا من يسر الإسلام لمشقة القضاء على المرأة الحائض. المسألة الثانية قوله ولم تصم، اتفق العلماء على أن الحائض تقضي الصوم. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أن الحائض تدع الصوم والصلاة. والمسألة الرابعة بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تركها للصوم والصلاة نقصان لدينها، وهذا النقصان لا تأثم به المرأة لأنه نقصان شرعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أن الحائض لا تطوف. قوله لما جئت سرف، سرف موضع شمال مكة وهو في أطرافها الآن في حي يسمى النوارية بعد التنعيم. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما جئنا سرف حظت، فذكرت ذلك المسلم، يدل على كثرة مراجعة، أن يدل على أن النساء يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي تخصهن، وهذا محمود شرعا. المسألة الثانية قوله افعلي ما يفعل الحاج، يدل على المرأة الحائض تحرم بالحج وتلبي وتذهب إلى عرفات ومزدلفة ومنى وترمي الجمار وهكذا. المسألة الثالثة يدل على أن المرأة لا تطوف طواف الإفاضة وهي حائض حتى تطهر، أما طواف الوداع فيسقط عنها. المسألة الرابعة إذا حاضت المرأة ولا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر لفوات رفقة ومشقة عودة للطواف، فإنها تطوف وهي حائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فافعلوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الخامسة قوله غير ألا تطوفي بالبيت، إذا كانت المرأة لها قدرة في البقاء في مكة حتى تطهر، أو إذا سافرت لها قدرة على العودة فيحرم عليها أن تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان هل يحل للزوج من امرأته وهي حائض فيما تحت الإزار أم لا. قال ما يحل للرجل للزوج من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، يعني ما فوق السرة، لأن الإزار محل عقده على السرة تقريبا. وقوله ما يحل يعني هل يباشرها بما دون الوط فيما تحت الإزار أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، يدل على علم الصحابة رضي الله عنهم بأن الحائض لا توطأ. المسألة الثانية قوله ما فوق الإزار، اتفق العلماء على أنه يحل للزوج أن يستمتع بزوجته بما فوق الإزار من السرة فصاعدا، واختلف العلماء فيما تحت الإزار على قولين. القول الأول لا يحل له أن يستمتع منها فيما تحت الإزار ولو بغير وطء لهذا الحديث. والقول الثاني يحل له أن يستمتع بامرأته بما فوق أو تحت الإزار إلا الوطء، وهو مذهب الجمهور، وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء، رواه مسلم. وأما القول الأول فهو قول ضعيف لضعف الحديث الذي قال المصنف عنه رواه داود وضعفه. وإنما ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في أواخر حديث باب الحيض لبيان ضعفه، ويؤخذ بما في حديث أنس السابق الذي رواه مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. واللفظ لأبي داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أكثر مدة النفاس. قال كانت النفساء أي المرأة التي تلد إذا ولدت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أي بعد ولادتها 40 أي 40 يوما. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في عهده سنة يؤخذ بها. المسألة الثانية تقعد في نفاسها 40، اتفق العلماء على أنه لا حد لأقله، فلو ولدت امرأة ولم يخرج منها نفاس يمكن ذلك، لا سيما مع إخراج الولد بتطور آلات الطب من غير موضعه وهو البطن بعملية طبية. والمسألة الثالثة قوله 40 يوما يدل على أن أكثر النفاس هو 40 يوما، فما زاد عن 40 فتصلي المرأة وتصوم، وما نقص عن 40 إذا طهرت أيضا تصلي وتصوم، مثل إذا مضى على نفاسها 30 يوما وطهرت تصلي وتصوم. والقول الثاني أنه لا حد لأكثر النفاس، فمتى ما وجد فيعد نفاسا ولو زاد عن 40. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وإلى القول الأول وهو لا يزيد عن 40 ذهب إليه شيخ باز رحمه الله. وقد يتصل الحيض بنهاية النفاس، فما كان نفاسا فهو نفاس وما كان حيضا فهو حيض، لذا إذا اتصل الحيض بالنفاس قد يظن بعض النساء أنه نفاس وهو حيض. فبعد ذلك قال وفي لفظ كانت النفساء إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا اللفظ لبيان أن النفساء لا تقضي الصلاة. قال وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. في مسائل، المسألة الأولى يدل على أن حكم النفاس في ترك الصلاة كالحيض، وكذا حكمها في عدم قضاء الصلاة، وأيضا لا تصوم وتقضي الصوم كالحائض، وأيضا لا يجوز وضوء صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم بالحفاظ على الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية فينصرف وإن أحدا يبصر مواقع نبله، يدل على أن صلاة المغرب تفعل في أول الوقت، إذ أن الصلاة تنقضي ولم يحلل كامل الظلام. والمسألة الثالثة قل وإنه يبصر مواقع نبله، يدل على أنه لا يطيل الصلاة، لا يطيل القراءة في صلاة المغرب، فلو أطال لا حل الليل بظلامه. المسألة الرابعة قول لبس مواقع نبله، يدل على تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالجهاد في سبيل الله، إذ يمثلون في حياتهم بما يعيشونه من الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان استحباب تأخير صلاة العشاء. قال تعتم النبي أي أخر، والعتم يعني شدة الظلام، والعتمة شدة الظلام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام برأفته بالصحابة لم يكن يؤخر العشاء دائما وإنما أحيانا، قولي هذا ذات ليلة. المسألة الثانية قولها حتى ذهب عامة الليل فيه بيان لزمن التأخير وأنه ذهاب أكثر الليل وأنه كثير من الليل لا يصل إلى النصف. المسألة الثالثة قوله فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تواضعه وخروجه إلى الصحابة رضي الله عنهم وتعليمهم أمر دينهم. المسألة الرابعة قوله والذي نفسي بيده يدل على جواز الحلف في أمور الدين وإن لم يستحلف، مثلا تقول والله إن الإسلام لحق وهكذا. المسألة الخامسة قوله إنه لوقتها أي إنه لأفضل وقتها، فيدل على أن تأخير صلاة يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها، ولكن هذا مشروط بعدم المشقة على المصلي لقوله سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر. المسألة السادسة قولوا لولا أن أشق على أمتي يدل على تأكيد أفضلية تأخير صلاة العشاء لولا المشقة. المسألة السابعة يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التخفيف على أمته كما قال سبحانه عنه للمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت في بيان استحباب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، قوله فأبردوا يعني انتظروا لا تصلون بعد الزوال حتى يبرد الهواء يسير، قوله من فيح جهنم أي من لهيب جهنم والعياذ بالله وثورانها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يدل على استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهذا عام لجميع المصلين سواء من الرجال في المساجد أو النساء في البيوت للعلة التي في آخر الحديث. المسألة الثانية إذا اشتد الحر قول إذا اشتد الحر مفهوم هذه الجملة إذا لم يشتد الحر فيستحب تقديم الصلاة في أول الوقت. المسألة الثالثة قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم يدل على وجود النار الآن، قد دل على وجودها عدة حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار رأيت أكثر أهلها النساء. والمسألة الرابعة قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم يدل على شدة حر جهنم، فمع بعدها عنا إلا أن حرها يصل إليه فكيف بمن دخلها. المسألة الخامسة فيه تذكرة للمسلم بالبعد عن المعاصي فإن النار حارة، قال سبحانه نار حامية، قد جاء في حديث أن لها نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء والعياذ بالله. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان أن استحباب صلاة الفجر في أول الوقت يكون بعد التيقن من طلوع الفجر، قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أصبحوا بالصبح اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على قولين. القول الأول أن المراد به أن صلاة الصبح تؤدى في أول الوقت استحبابا بعد تيقن انشقاق الفجر، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني أن معنى أصبحوا بالصبح أي صلوها بعد طلوع الفجر وأطيلوا الصلاة فيها حتى يظهر ضوء ما قبل طلوع الشمس وهو الإصفار، وإلى هذا القول هذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله. والراجح هو القول الأول وهو أن المراد الصلاة في أول الوقت بعد التيقن من طلوع الفجر، لما ورد في المتفق عليه أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ثم يخرجن لا يعرفن من الغلس، فدل على أنهم على أن الصلاة تنقضي ولم يظهر الإصفار بعد، وهذا يدل على عدم طول صلاة الفجر طولا فيه مشقة. فالقراءة بستين الآية ينتهي منها القارئ في الحدر ولا زال الغلس لم يذهب بعد. المسألة الثانية قوله فإنه أعظم لأجوركم يدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل من آخرها. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قرأها الخمس صحة النبي بن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان متى يدرك المصلي الوقت. قال من أدرك من الصبح ركعة قد أدرك الصبح، هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أدرك من الصبح ركعة قد أدرك الصبح، يدل على أن إدراك ركعة فصاعدا قبل طلوع الشمس قد أدرك الصلاة في وقتها ولا يأثم إذا كان بعذر. والمسألة الثانية يدل على أن في داخل الصلاة أيضا أحكام، فإدراك ركعة لها حكم، إدراك أقل من ركعة لها حكم، وهذا يدل على عظم الصلاة إذ في أركانها أحكام. المسألة الثالثة قوله ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، يدل على ما سبق أن الركعة إن فعلت في الوقت فقد أدي الفرض في وقته. والمسألة الرابعة يدل على أن بقية الصلوات غير الصبح والعصر كحكم الصبح والعصر، وإنما ذكر الصبح والعصر باب التمثيل. قال متفق عليه. قال وفي لفظ لمسلم بدأ الركعة السجدة وقال إنما الركعة هي السجدة. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لرفع توهم ما قد يتوهم مما جاء في صحيح مسلم بأن إدراك السجدة، بأن من أدرك سجدة قبل خروج الوقت قد أدرك الصلاة في وقتها، وبين من الراوي أن المراد بالسجدة هي الركعة، فدل على أن ما دون الركعة من صلاها بعد طلوع الوقت يعني ما لم يكن بعذر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.